بسم الله. رقم 3 قصر إضافي لصفة على موصوف. إيش معنى الإضافي؟ سيأتينا بعد قليل. قصر إضافي لصفة على موصوف، مثال: ما كاتب إلا زيد. أين الصفة؟ الكتابة، الموصوف أو المحصور فيه زيد. ها؟ طيب، قصر إضافي لصفة على موصوف، قصر إضافي لموصوف على صفة، نريد نحصر الموصوف في صفة ما، ما زيد إلا كاتب. إذن اكتملت الآن 4 أقسامها، إما إضافي أو حقيقي، وكل منهما صفة على موصوف أو العكس. النادر من هذه 4 أن تحصر الموصوف في صفة، هذا نادر. والمقصود بالقصر الإضافي المجازي، نسميه إضافي أو مجازي، المقصود به القصر أو القصر بالنسبة إلى شيء آخر معين لا مطلقا، ويكون دفعا لتوهم أو ردا على سؤال، مثال: ما زيد إلا شاعر، لمن ظن أن زيدا كاتب وشاعر. الآن دفعت التوهم، صح؟ فأنت تظن كذا وكذا، أنا أقول لك ترى ما زيد إلا شاعر، ليس بكاتب ولا راو. طيب، وما سافر إلا سعيد. في جواب من سأل هل سافر مع سعيد أحد من أهله أو شركة مثلا فيها موظفين، ما سافر إلا سعيد، بقية الموظفين ما سافر أحد، فأنا حصرت السفر في سعيد بالنسبة لمين؟ لهذه الشركة. أما ما سافر في المطار، مطار الملك فهد، ما في أحد إلا سعيد مسافر، هذا مستحيل، صحيح؟ فأنا قصرت السفر على سعيد بالنسبة لمجموعة، لفئة، لأهله، لكذا. أما يكون لو قلت ما سافر إلا سعيد وتقصد الحقيقة، هذا يكون يعني يكاد يكون صعب، مستحيل في الدنيا كلها أو في البلد كلها ما سافر إلا سعيد، هذا لا يقع. فأنا لما أقول ما سافر إلا سعيد أقصد قصرا إضافيا، أي بالنسبة لفئة ما، هذا معنى إضافها أو مجازي، أي بالنظر إلى المجموعة الفلانية، بالنظر إلى الأهل، بالنظر إلى أهل الدمام، إلى أهل منطقة كذا، أحصره في منطقة، فنعم أقول ما سافر إلا فلان، يجوز. وقد يكون، الآن نستمر في القصر الإضافي الأمثلة، وقد يكون زيد مثلا خطاط، طبيبا، معلما للقرآن، لكن في جانب الأدب اللي هي القصة، الرواية، الخطابة، الشعر، الكتابة، في هذا الجانب ما هو إلا شاعر فقط. فأنا لما قلت ترى فلان، ما فلان إلا شاعر، أو ما زيد إلا شاعر، أقصد يعني ليس بهذه الأشياء، ليست معه اللي هي الكتابة والرواية، لكن هذا لا يمنع أن يكون وهو شاعر، حافظ للقرآن، خطاط، طبيب، ضع ما شئت. فلما حصرته في الشعر، أي بالنسبة لهذه التخصصات المتشابهة دائرة الأدب، أخرجت فقط الشعر وقلت هو شاعر فقط. فإذن القصر نسميه إضافيا بالإضافة إلى هذه الأشياء، فهو كذا وكذا، أي إن المقصور لا يمكن أن يحصر في شيء واحد، لا بد أن تكون له صفات أخرى، لكن تقول أو نقول بالنسبة للناحية الفلانية فما هو فيها إلا كذا وكذا، هذا معنى إضافي. واضح شباب؟ نمشي. ولذلك قلنا إن قصر الموصوف على الصفة حقيقة نادر جدا، قصر الموصوف على صفة واحدة فقط نادر جدا. فلما تقول ما زيد إلا شاعر، هذا لا يمكن أن يكون إلا قصرا إيش؟ إضافيا. ها؟ ما زيد إلا شاعر، لا، ليس هذا، ليس حقيقة، هذا من باب التجوز، مجاز، إضافي بالنسبة مضافا إلى فئة، أو مثلا ما زيد إلا شاعر بالنسبة للتخصصات هو فقط شاعر، فأنا أعني هذا الشيء. لكن توسعت في الكلام وما فصلت لك، قلت لك ما زيد إلا شاعر ليس حقيقة وإنما مجازا، واضح؟ طريقه النفي والاستثناء، طريقة الآن الحصر، نعم، إلا الدار الفلانية، هذا المسجد الحين، وأنا برا جالس وزيد الحالة هنا، فقلت لكم ما في المسجد إلا زيد، فتحنا الباب فعلا ما في إلا زيد، في أحد غير زيد من الناس البشر؟ افتح فتش ما في. إذن القصر حقيقي، صحيح؟ فقصر صفة على موصوف حقيقة موجودة، لكن قصر الموصوف على صفة واحدة هذا لا يكاد يكون، لأن الموصوفات الموجودات المخلوقات كلها لا يمكن أن تنفرد بصفة واحدة. فقصر الصفة على الموصوف حقيقة سائغ. ومثلنا بما في الدار إلا زيد، ما موجود في الدار في هذا المسجد، مسجد دعوة، إلا زيد، في الساعة 10 صباحا ما في أحد أبد إلا زيد جالس الحالة في المسجد، الحصر صحيح حقيقي. طيب نعم، خلنا نمشي شباب عشان نخفف الأسئلة، نعم تفضل. طيب إن شاء الله قبيل انتهاء هذا، بس إنه واضح عندكم يا شباب، ها، معنى إضافي مجازي يعني توسعا، لما تقول مثلا ما زيد قصر إيش؟ نريد نقصر صفة على منصوف أو في القصر إضافي، عفوا في القصر إضافي الآن مجازي، ما زيد إلا شاعر، هل هذا حقيقة؟ ليش؟ لأنه قد تكون فيه صفات أخرى. طيب إذا ماذا تقصد ما زيد إلا شاعر؟ إضافي إضافة إلى إيش؟ إلى علم الأدب، في دائرة الأدب ليس إلا، فأنت تقصد في جهة ما، لا تقصد الإطلاق، الإطلاق يستحيل. قال الناظم: القصر نوعان، انتهينا منه. طريقه النفي، طريقة الاستثناء شباب الآن نتعرف عليها في أساليب في العربية، طريقه النفي والاستثناء هما والعطف والتقديم ثم إنما. النفي والاستثناء هما، يعني مع بعض نفي واستثناء، والعطف والتقديم هما والعطف والتقديم ثم إنما والعطف والتقديم. طيب ستأتي الآن طرق من طرق القصر، العطف وكذلك التقديم ثم كذلك إنما، إنما الله إله، ودلالة أو دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع. البيت مرة ثانية، البيتين: طريقة الحصر النفي والاستثناء، زين، والاستثناء هما، والاستثناء هما يعني مع بعض نفي واستثناء، ما كذا إلا كذا، هذه واحدة، أي طريق، نعم صح، طريقه النفي يعني طريق القصر، أساليب القصر: واحد النفي الاستثناء، اثنين العطف، ثلاثة التقديم، الرابع إيش؟ إنما. هذه الأربعة واحد منها يسمى الفحوى، الحصر والقصر بالفحوى، باللحن، بالإشارة، ليس صريحا، ليس لفظا، والبقية دلالتها بالوضع، أي بما وضعته العرب في لغتها. طيب في هذين البيتين بين طرق القصر عند العرب، أي الأدوات والأساليب، وأن منها ما هو صريح ومنها ما يفهم بفحوى الكلام وإليك البيان. نأخذ الطريقة الأولى: استعمال النفي والاستثناء، فيدخل النفي على المقصور ويقع المقصور عليه بعد أداة الاستثناء دائما، ها دائما المقصور عليه بعد إلا. مثاله: لا إله إلا الله، ما هو المقصور؟ يعني المعبود، ها، لا معبود إلا الله، فحصرنا العبودية في الله سبحانه. طيب إيش الأساليب المستخدمة؟ النفي والاستثناء. الطريقة الثانية: العطف، اللي تكلم عنها قبل قليل، استعمال واحد من حرفي العطف، لا وبل، نحو: اشتريت فطيرة لا خبزة، ما أنا بشاعر بل كاتب، حصرت نفسي في الكتابة، حصرت الشراء في إيش؟ في الخبزة، لا مش نعم صح، الفطيرة، اشتريت فطيرة لا خبزة، حصرت الشراء في الفطيرة. طيب الطريقة الثالثة: استعمال إنما ويليه المقصور دائما، المقصور يأتي بعده مباشرة ثم المقصور فيه، نفس الشيء في ما وإلا، دائما المقصور فيه آخر شيء، هنا أيضا في إنما بعد إنما مباشرة تأتي بالمقصور ثم المقصور فيه أو المحصور فيه دائما. نأخذ مثال: إنما الله إله واحد، هذا حصر في كونه عز وجل إلها واحدا، ردا على من ظن أنه سبحانه ثالث ثلاثة، فقلنا إنما الله إله واحد، حصرناه في هذه الصفة سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن من الناس من يظن أن هنالك أنه ثالث ثلاثة، نقول لا، إنما الله، ما الله إلا إله واحد. طيب لا تقول ما الله إلا إله تسكت، لا، إلا إله واحد، فتحصر الله سبحانه وتعالى في كونه هو الإله الواحد، ما ليس معه غيره. طيب نأخذ إنما محمد بشر، هل محمد بشر فقط في الأصل؟ هل إيش نوع الحصر هنا؟ حقيقي، إضافي، مجازي، لأنه بشر نبي، وقل ما شئت من الصفات فيه، فتحشره فقط أو تحصره عفوا في البشرية فقط، هذا نسميه مجازيا ويكون لغرض طبعا. فنقول محمد بشر، هذا حصر في البشرية ردا على من اعتقد أنه لا يموت أو اعتقد فيه بعض الصفات الإلهية، نقول لا، في هذا الجانب انتبه، ما هو إلا بشر. الطريقة الرابعة: استعمال فحوى الكلام، والفحوى الإشارة، المعنى، اللحن، من أسلوبك طريقتك في الكلام يفهم أنك تريد الحصر، لكن ما في أساليب لفظية، لا يوجد، وذلك بتقديم ما حقه التأخير كالخبر على المبتدأ، نحو: المجتهد خالد، يعني لا أحد سواه مجتهد. وين الأدوات الحصر فيه؟ ما توجد أدوات حصر، قدمت الخبر، فحوى الكلام، طريقتي في الكلام تفهم أني أريد الحصر، المجتهد خالد، أي لا أحد سواه. طيب رجل أنا، هل فيها حصر؟ أنا لست طفلا، أنا رجل، فأردت الحصر فقلت رجل أنا. تميمي أنا، أي لست مثلا قيسيا، لست يمنيا، لست كذا، فتقدم للحصر. وين الحصر؟ الأسلوب غير موجود، المادة الملفوظة غير موجودة، وإنما فحوى الخطاب، المعنى، اللحن. طيب تقديم المفعول أيضا على الفعل، زيدا ضربته كما مر قبل قليل مع فارس، زيدا ضربته أي ما ضربت غيره، إذن هذا يفيد الحصر، فتقدم المفعول أحيانا وتريد الحصر، هذه كلها تسمى فحوى الخطاب أو الإشارة أو اللحن، وليس فيها أساليب لفظية تفيد الحصر. قال الناظم وما عداه بالوضع، أي ما عدا الفحوى فيفيد القصر بالوضع، أي بما وضعته العرب من أدوات واشتهر في لغتهم، وهي الطرق الثلاث الأولى، إنما عندنا والنفي والاستثناء وأدوات العطف، بل ولا ها زين. ومما يفيد القصر بالفحوى، الآن هنا أيضا أساليب ترى مهمة جدا ذي في الفحوى التي تفيد الحصر أحيانا يعني غير منفوضة فلا تنتبه، وهو يريد الحصر. ومما يفيد الحصر بالفحوى أو القصر كون المبتدأ والخبر معرفتين، معرفتين، مثل الحج عرفة، هذا حصر، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني ما الحج إلا عرفة، إذا فاتك عرفة فاتك الحج، هو الأساس، ففيه حصر. ها ما الحج، طبعا هذا أيضا نستطيع أن نسميه حصرا إضافيا أو قصرا مجازيا، لأن هنالك أركان في الحج، إذا تركتها فاتك الحج أيضا، يعني تعمدت تركها، لكن مبالغة أو يعني قصرا مجازيا توسعا لبيان أهمية هذا، فجعلنا الحج كله محصور أو مقصور في عرفة. إذن هذا إذا عرفت المبتدأ والخبر عرفتهما معرفتين بصرف النظر كونه علما، المهم معرفة، الحج معرفة، طيب عرفة معرفة، اسم علم صحيح، علم على ذلك اليوم أو لذلك المكان، فالحج عرفة، إذا معرف المبتدأ، معرف الخبر، أفاد الحصر. مثال آخر، الدين النصيحة، وين الحصر؟ ما الدين إلا النصيحة، طيب الدين فقط النصيحة، إضافي أيضا، إضافي مجازي، لأن الدين أشياء كثيرة، لكن لأهمية النصيحة وكم غفلنا عنها وتركناها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى انتبهوا، ما الدين إلا النصيحة، أين النصيحة؟ تركناها وقصرنا فيها، جاء الحديث يبين أهميتها. ضمير الفصل أيضا يفيد الحصر، قوله والله هو الغني الحميد، أي لا غيره، إذا وين ضمير الفصل؟ زيد هو الكاتب، أي لا غيره، صح؟ ضمير الفصل أفاد القصر، طبعا لازلنا في القصر الإضافي، في غير زيد كثير كتاب، لكن أردنا أنه مثلا في هذه المنطقة أو في هذه المجموعة في هذه المدرسة في مكان ما زيد هو الكاتب، ولا يوجد غيره. طيب الدعاء هو العبادة، كذلك أي لا غيرها، الدعاء ما الدعاء إلا العبادة، تريد تعرف الدعاء أعبد الله، عبادتك كلها دعاء، إما مسألة وإما عبادة، صحيح؟ الصلاة دعاء، الصيام دعاء، دعاء، لكنه ليس صريحا مسألة، لكن يلزم منه، أنت ماذا تريد من الصلاة والصيام؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم نجني، بهذه العبادات. فالدعاء ما الدعاء إلا العبادة، تريد تتعرف على الدعاء ما هو؟ عبادتك ليل نهار من مسألة ومن أفعال وأقوال، كلها تعتبر كأنك ترفع يديك وتسأل الله سبحانه وتعالى القبول والمغفرة والرحمة. إذن لما يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فيه تعظيم لشأن الدعاء. قال وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدأ، الآن كل الأمثلة التي ذكرناها يا شباب كلها جملة اسمية، في القصر في كل ما تقدم جملة اسمية، الآن سنتعرف عليها في الجمل الفعلية. قال وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدأ يكون بين فاعل، أيضا بين الفعل والفاعل سنجد القصر، نشوف الأمثلة. كما أن القصر يكون في الجملة الاسمية يكون كذلك، عبد العزيز مركز معنا، طيب كما أن القصر يكون في الجملة الاسمية يكون كذلك في الجملة الفعلية، نحو إن يتبعون إلا الظن، هذا أسلوب قصر، هذا من أقوى أساليب القصر، ما يتبعون إلا الظن، ما قام إلا يوسف، إنما حضر طالب واحد، لا تصحب منافقا بل اصحب مؤمنا، خرجت متأنيا لا مسرعا، وين المحصور فيه؟ خرجت متأنيا لا مسرعا، ها خرجت حصرت ماذا في ماذا؟ خرجت مسرعا حصرت الهيئة، هيئة الخروج حصرتها في السرعة، فلا خرجت، احنا ماذا قلنا؟ خرجت متأنيا لا مسرعا، صح؟ حصرت هيئة خروجي في التأني، صحيح؟ حصرت هيئة خروجي في التأني وأبعدت الهيئة الأخرى وهي السرعة. كذلك إنما اشتريت الكتاب رغبة في قراءته، أين المحصور؟ والمحصور فيه إنما اشتريت الكتاب رغبة في قراءته، حصرت سبب الشراء، حصرته في الرغبة في القراءة، ما اشتريته حتى أصف في المكتبة وأرتب وديكور المكتبة، لا، ما اشتريته إلا للقراءة. فحصرت سبب الشراء في إيش؟ السبب حصرته في القراءة، ما اشتريته إلا لأجل القراءة. تفضل شيخ، وين؟ في أي كلمة؟ أيوة أيوة، طيب أي طيب، هذا قصر إضافي. إحنا الآن إنما اشتريت الكتاب رغبة في قراءته، صح؟ طيب الكتاب هل لا يشترى فقط إلا رغبة في القراءة؟ قد يشترى يعني أسباب أخرى. أنا الآن حصرت سبب الشراء، هنا الحصرة، حصرت سبب الشراء في الرغبة في القراءة، ما اشتريته إلا للقراءة، ما كان الشراء مني إلا للقراءة. وين المحصور فيه؟ القراءة. وين المحصور؟ الشراء. الشراء انحصر في السبب والرغبة في القراءة. يعني الكتاب ليس له، الكتاب ليس له صلة. الآن حصرنا فعلا في شيء آخر. طب عندك أول شيء، عندك لا تنسى الأساليب، عندك إنما وعندك ما وإلا، هذه تفيد الحصر الآن، صح؟ جملة فعلية دخلت عليها كما قلنا قبل قليل، دخل على الجملة الاسمية سيدخل على الجملة الفعلية. دخل الجملة الفعلية هنا كيف؟ إنما، زين؟ لو قلت إنما الشراء، إنما الشراء للكتب لأجل كذا، هذه جملة اسمية الآن، خليها فعلية. إنما اشتريت الكتاب للقراءة، ما اشتريته إلا لأجل القراءة، حصرت الشراء أو سبب الشراء أو دوافع الشراء حصرتها في الرغبة في القراءة. نستمر. وما بدا منه فمعلوم. الآن القصر والحصر الظاهر وخلاف الظاهر سنتعرف عليه. وما بدا منه فمعلوم، وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. يقول: والذي ظهر من القصر فمعلوم، أي باق وجار على ظاهره، حيث إن الظاهر أو الأصل في هذا الباب أن المخاطبة إن كان جاهلا منكرا لحقيقة الخبر الملقى عليه استعملنا معه أقوى أساليب الحصر والقصر، كما تذكرون في أغراض الكلام المنكر سأستخدم أساليب تأكيد، هنا كذلك المنكر إذا احتجت أن أستخدم أقوى أساليب القصر سأستخدمها، أو أكتفي بدونها، أو أخذ ما هو أقل، لأن هذه مرتبة في القوة. طيب، استعملنا أقوى أساليب الحصر والقصر، وهو أسلوب النفي والاستثناء، هذا أقواها، نحو: وما من إله إلا الله الواحد القهار، الخطاب للمشركين. استخدمت أقوى أساليب الحصر والقصر معهم لدرجة إنكارهم، والخطاب للمشركين. وإن كان غير جاهل، وإن كان غير جاهل ولكنه بتصرفاته يشبه المنكر، غير جاهل أو غير منكر بتصرفاته كأنه منكر، خوطب بأسلوب حصر أقل درجة، نحو: إنما هذا أخوك، أنا أخاطبك وأنت تعرف أن هذا أخوك، وأقولك يا أخي إنما هذا أخوك، حصرت واستخدمت أسلوب الحصر معك لأني رأيت منك تصرفات تدل على أنك يعني هذا ليس بأخيك، تسيء إليه مثلا، أو تقطعه ولا تكلمه، أو تعاديه، فقل يا فلان إنما هذا أخوك، وهو لا ينكر الأخوة، لكن نزلته منزلة المنكر فاستخدمت أسلوب حصر معه. كذلك هذا هو الأصل في الاستعمال. إذن الأصل أن يخاطبه بظاهر حاله، مثلا ظاهر الحال وإن حصلت منك قطيعة لأخيك، ظاهر الحال ماذا أقول؟ يا الاسم الكريم ذكرني، يا عبد الله هذا أخوك، هذا الآن أسلوب ظاهر الحال، أنك يعني أنت تعلم أنه أخوك، فما يحتاج أن أستخدم أي مؤكدات، هذا أخوك تذكير بس فقط، هذا ظاهر الحال. خلاف الظاهر أن أرى فيك قطيعة فأستخدم أسلوب آخر أقوى خلاف الظاهر، فقل إنما ما هذا إلا أخوك، فحسب ما أرى من ما يقتضيه المقام، حسب تفكيري وما يدور في خلدي وذهني أستخدم أسلوب أقوى أو أقل بحسب الواقع. أما الظاهر فحسب الظاهر تستخدم الأساليب المناسبة للظاهر، ظاهر الحال. وعلى خلافه قد ينزل الجاهل المنكر، الآن هنا أيضا تستخدم خلاف الظاهر، منزلة المقر لغرض ما، كأن تتألف قلبه فتقول للملحد الجلد الذي خلق هذا الكون العظيم الله سبحانه وتعالى. هل في أي أساليب تأكيد هنا؟ ما لا يوجد ها لا إن ولا أخواتها ولا يوجد أي أسلوب تأكيد ولا قصر ولا حصر. أو مشرك لا تخفى عليه دلائل الوحدانية إلهك إله واحد. طيب هذا المشرك مشرك بالله والأصل أن يستخدم معه أسلوب حصر أو تأكيد، هذا الأصل مشرك أحتاج أؤكد له، ليس جاهلا، مشرك منكر معاند. لكن لو تأمل ورأى ما حوله من الدلائل لآمن بالله، فأنا أخاطبه بهذه يعني باعتبار أن الدلائل كلها بين يديك، العلامات كلها بين يديك، فما يحتاج استخدم أسلوب تأكيد ولا حصر ولا قصر. إلهك إله واحد، يعني لو تأملت هذه الأشياء، فإذا حسب حال الرجل أستخدم الأسلوب، أترك هذا الأسلوب، أقوي أضعف حسب الحال. وقد ينزل المقر منزلة الجاهل نحو قوله تعالى وما محمد إلا رسول، الخطاب لمن؟ صحابة، الخطاب للصحابة، يخبرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، ليش؟ راعينا الحال، حالهم في تلك اللحظة في تلك الساعة كأنهم نسوا أن هذا رسول الله، إذن أخاطبهم بحسب حالهم. يعني لما يعني بلغهم خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقع اضطراب منهم، فيخاطبون بخطاب قوي يبين لهم أنها انتبهوا، ما هذا إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، قد يموت، هل تنقلبون على أعقابكم؟ فيخاطبهم وكأنهم يجهلون النبي صلى الله عليه وسلم ويجهلون مكانته ويجهلون حقيقة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وللأصل نقول أن نخاطب الصحابة بدون أي أسلوب يعني فيه تقوية أو فيه حصر وقصر، محمد رسول الله الأصل، فقوينا الأسلوب لمراعاة الحال وما وقع منهم. انتهينا من باب الحصر والقصر، ندخل في باب الإنشاء. فنقول نعم هو ضمير الفصل، هو نعم إيه، وهم أيضا يأتي ضمير الفصل. طيب نعم طيب الذي، لا لا هذه الذي جئتم به السحر، المبتدأ وخبر وما فيها شيء، لكن تقديم الاسم الموصول كما مر بنا الذي كذا وكذا هو كذا، هذا يفيد أحيانا يعني يعني مر بنا في المسند إليه أن يكون المسند إليه موصولا، ما جئتم به السحر، الذي جئتم به السحر، إذا أردت التعظيم أو التهويل تقدم الذي، الذي تخشاه حصل، فكلمة الذي تهيئ أو مثلا تبين عظمة الذي ستخبر، الشيء الذي ستخبر عنه. فهنا ما جئتم به ليست نافية، الذي جئتم به السحر موصولها صح، ما جئتم به السحر، الذي جئتم به وقع منكم هو السحر، لا لا لا أبدا. وحتى لو أردت الحصر تحتاج إلا، ما كذا إلا كذا ما فيها، ما جئتم به السحر. الإنشاء شباب قسيم الجملة المفيدة من حيث الصدق والكذب، قلنا بالأمس جملة إنشائية جملة خبرية، الخبرية تحتمل الصدق والكذب، إنشائية لا تحتمل، فهي قسيمتها قسمين. فالجملة المفيدة إما خبرية وإما إنشائية، فإن كانت تحتمل الصدق والكذب سميت جملة خبرية، إن كانت تحتمل لا تحتمل الصدق والكذب سنسميها إنشائية. والجملة الإنشائية عند البلاغيين تنقسم قسمين، طلبية وغير طلبية. غير الطلبية اتركوها الآن، سنركز على الطلبية، فهي محل البحث والنظر لما فيها من كثرة اللطائف ودقيق المعاني كما سنراه سويا إن شاء الله تعالى. ما معنى الإنشاء الطلبي؟ هو طلب شيء لم يكن موجودا عند طلبه. مثال: قم، استدعينا أو طلبنا القيام، طلبت منك أن تقوم، إذ لم يكن القيام موجودا وقت الطلب. عبد الله جالس فأطلب منه شيئا ليس موجودا الآن، قم، أطلب منه شيئا لم يكن موجودا، هذا يسمى إنشاء، إنشاء طلبي، أمر وأطلب شيئا لم يكن موجودا. طيب كذلك إذا قلت لك لا تقم، أنا أخاطبك وأقول لك لا تقم وأنت قائم الآن، أطلب منك شيئا ليس موجودا وهو عدم القيام، لا تقم، فطلبت منك عدم القيام وهو ليس موجود، ما هو الذي ليس موجود؟ عدم القيام، مثل اضطجاع، جلوس، استلقاء، انبطاح، كلها تدخل في عدم، فأقول لك لا تقم، أي غير هذه الهيئة، أطلب منك شيئا جديدا، غير الهيئة على طول، تجلس، تنبطح، تستلقي، تضطجع، فلا ينكر عليك لأني طلبت منك أن لا تقوم، ثم تفعل أي شيء خلاف القيام لا حرج، أطلب منك شيئا ليس موجودا وقت الطلب، هذا يسمى إنشاء طلبيا. طيب بسم الله، ولنشرع الآن في شرح الأبيات. يستدعي الإنشاء إذا كان، يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل، كما ذكرنا قبل قليل كما سبق، فالإنشاء إذا كان طلبيا فهو الذي يستدعي ما هو غير حاصل وقت الطلب، صحيح؟ طلبت منك شيئا ليس موجودا يسمى إنشاء طلبيا. طيب طلبت منك شيئا هو فيك، يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم على أتقى الناس وأخشاهم لله سبحانه وتعالى، فيقال له اتق الله. فإذا طلبت منك شيئا هو موجود فيك فالمقصود استمر عليه وواظب عليه. فإذا قلت لك اتق الله لا تزعل، لا تغضب، لا تقول يا أخي أنا متق الله، أنت اتق الله، أنا ما طلبت منك شيئا ليس موجودا فيك. أقول استمر اتق الله، وذكرك بالتقوى، وأنت على تقوى لكن داوم عليها، واظب عليها، اهتم، كن على ما أنت يعني ما ينبغي أن تكون عليه. فهذا معنى، فلا يشكل عليك إن شاء تطلب شيئا ليس موجودا، هذا الأصل والغالب. طلبت منك شيئا إن شاء طلبيا وهو موجود فيك لا يضرك ولا يخالف القاعدة، فإني أريد منك المواظبة والاستمرار والدوام على هذا الشيء. قال والمنتخب، يعني في الإنشاء الطلبي يا شباب، أفضل أو مثلا أشهر أساليب إنشاء الطلبي 5 أشياء، المنتخب يعني مختار منها: التمني وله الموضوع، منه التمني وله الموضوع، يعني اللفظ الموضوع للتمني وضعته العرب ليت، وإن لم يكن الوقوع ولو، يعني ولا يأتي بعد قليل الشرح بس نمر على بيات بسرعة، ولو وهل مثل لعل الداخل فيه، نشرع في شرح هذه الأبيات. أساليب الإنشاء الطلبي متعددة، والمنتخب منها عند أهل المعاني 5: التمني، الاستفهام، الأمر، النهي، النداء. هذه أشهر أساليب الإنشاء الطلبي. أما التمني فهو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله استحالة أو استبعادا. استخدم ليت في الأشياء التي لا يرجى حصولها، إما مستحيلة تماما أو مستبعدة، فتستخدم معها ليت. ووضعت العرب له حرفا واحدا فقط يدل عليه وهو ليت، مثال ما استحيل حصوله نحو ألا ليت الشباب يعود يوما. هل يمكن أن يعود؟ إذا استخدم ليت، لا تقول لعل الشباب يعود، ما يصلح، تستخدم ليت لأنها تطلب شيء مستحيل. مثال الشيء المستبعد حصوله نحو يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذا يمكن يحصل صح لكن بعيد وغير مطموع فيه، فقالوا يا ليت لنا مثله. فإذا تستخدم ليت في المستحيل والمستبعد استبعادا كثيرا. أما طلب الشيء المحبوب الذي يرجى حصوله فيسمى ترجيا، ووضعت أو ووضعت له العرب أداتين هما عسى ولعل. الشيء اللي ممكن يحصل استخدم معه عسى لعل. نشوف الأمثلة، مثال عسى الله أن يأتي بالفتح، وقد وقع الفتح وهذا يمكن أن يقع، عسى الله، وأنت تقول عسى الله أن يأتي بالنصر لإخواننا في كذا المسلمين، فشيئا مرجوا يمكن أن يقع إن شاء الله. مثال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أيضا هذا شيء يمكن أن يقع ويرجى أن يقع من الله سبحانه وتعالى، فتقول لعل الله. لعلي أبلغ الأسباب، هذا في نظر المتكلم فرعون يظن أنه سيبلغ الأسباب، يعني هو يرجو ذلك في من نظره، لكن نحن نقول لن يحصل، مستبعد بل مستحيل. فلذلك استخدام لعل هنا لها نكتة بلاغية في القرآن الكريم في حق فرعون، يتكلم ويظن أنه خلاص يا هامان ابن لي صرحا سيصعد الرجال، يعني مصدق أنه سيصعد، فاستخدم كلمة لعل، وإلا هي حقها ليتني أبلغ الأسباب، هذا الأصل. طيب انتهينا من التمني، أداة واحدة وهي ليت، إذا كان الشيء مستحيل أو مستبعد نستخدم ليت، إذا كان في أمل عسى ولعل، يسمى ترجيا ليس تمنيا. ها طيب الأستاذ يكتب في أسفل الصفحة الامتحانات مع تمنياتي لكم بالنجاح، ايش رايكم؟ هذا ما يبيه ينجحون الظاهر، ها مع تمنياتي لكم، يعني لا تفكروا في النجاح، فالافضل الاستاذ يكتب راجيا لكم سائلا الله لكم كذا وكذا. انتبهوا لها ايها الاخوه المدرسون. نعم كيف شيخ؟ عفوا اغلاط اغراض، لا بس هي غرض، اذا قال مع تمنياتي لكم نجاح كانه يلمح انكم لن تنجحوا، لن ينجح منكم احد، طبعا هو ما يقصد هذا. فاذا استخدم راجيا لكم سائلا الله لكم أحسن من متمنيا. والاستفهام والموضوع له هل همزة من ما وأي أين كم كيف أيان متى وأن. انتهينا من التمني، الآن ندخل في الاستفهام وهو الأسلوب الثاني أو النوع الثاني من أنواع الإنشاء 5: تمني، استفهام، أمر، نهي، إيش الخامس؟ النداء. 5. الآن إحنا في الثاني الاستفهام. الاستفهام بغلاء يعني شوي يعني يقظة، بارك الله فيكم. ومن جمل الإنشاء الطلبي الاستفهام، وتعريفه طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، أين زيد؟ أريد شيء تعطيني معلومة لا أدري، فأطلب منك شيئا ليس موجودا أي في ذهني، أين زيد؟ وذلك بواحدة من أدواته الموضوع له، وهي هل، الهمزة، من، ما، أي، أين، كم، كيف، أيان، متى، أن، أدوات الاستفهام. فهل بها، الآن سندخل في العميق شوي، فهل بها يطلب تصديق وما همزا عدا تصور وهي هما. دع البيت، اتعرف على ما يريده الناظم بأسلوب أكثر يعني وضوحا. المعنى أن السائل إذا استخدم في الاستفهام أداة هل فإنه يطلب تصديقا، وإذا استخدم أداة الاستفهام الهمزة فإنه أو فإنها صالحة للتصور والتصديق، وإذا استخدم بقية الأدوات وهي من وما وأي وأين وكم وكيف وأيان ومتى وأن فإنه يطلب تصورا، وسنعود للبيان بعد قليل. يعني أترك التصور والتصديق سنعود إليه. ثم قال وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير. يعني الاستفهام حقيقي وغير حقيقي. الحقيقي أنا أطلب منك إجابة، أنتظر الإجابة. غير الحقيقي لا أريد الإجابة، أريد أن أوصل إليك معنى جميلا باستخدام أساليب أو أدوات الاستفهام. الآن سنتحدث عن هذا النوع الذي لا أريد منك فيه إجابة. الذي أريد منه منك فيه إجابة اللي هو الحقيقي قسمنا إلى طلب تصور طلب تصديق، دعوه انسوه الآن. خلنا ندخل الآن في الاستفهام المعنوي. وقد يكون الاستفهام لمعان أخرى غير المعاني الحقيقية للاستفهام، وذلك حين لا ينتظر السائل منك إجابة لأنه يعلمها، وإنما يريد أن يوصل إليك معنى آخر تستفيده أنت من سياق الكلام، أنت تستفيد مرادي من سياق الكلام من الفحوى يعني. فيستفهم وهو يريد النفي، نحو هل تعلم له سميا في الآية. هل نريد منك الإجابة؟ لا نريد، يعني لن تجد له مثيلا. إذن يريد بذلك النفي. النهي أتخشونهم، ما معناه؟ لا تخشوهم. طيب فهل أنتم منتهون؟ انتهوا، ممتاز. لا أريد منك إجابة، أريد معنى آخر يفهم من سياق الكلام وفحوى الخطاب. الإنكار أغير الله تدعون؟ لا تدعو، نعم لا تدعو غير الله، فيه إنكار عليهم. التقرير ألم نشرح لك صدرك؟ بلى، ففيه تقرير. توبيخ علام الخلف بينكم علامة، لماذا تختلفون؟ يخاطب جماعة، علام الخلف بينكم، لا يريد أن يعني على أي شيء اختلفتم أجيبوني، لا، ينكر عليهم الاختلاف ويوبخهم فيقول علام الخلف، إلى ما هذه الحالة وكذا. طيب التحقير أو التعظيم عفوا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ استفهام، من ذا الذي، هذا فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى. التحقير من أية، الشاعر هنا لما الأمير ما أعطاه مالا انظروا ماذا فعل بالأمير هذا المتنبي، من أية الطرق يأتي مثلك الكرم، ما في طريق للكرم تصل إليك، قطع كل طرق الكرم عن ذلك الأمير لما قطع عنه العطية، فقال من أية الطرق يأتي مثلك الكرم، يحقر ذلك الرجل الذي لم يعطيه المال. طيب استبطاء، متى نصر الله؟ الصحابة يسألوه استبطاء متى نصر الله، ليس عندهم شك بس يعني استبطأوا النصر يريدونه سريعا، فالسؤال يعني يفيد استبطاء. استبعاد، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، هل سيتذكرون هؤلاء والنبي بين أظهرهم؟ أن لهم الذكرى، إذا كان رسول بين أيديهم لم يؤمنوا فكيف سيتذكرون ويؤمنون بعد ذلك، إذن فيه استبعاد. ها طيب التعجب، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، استفهام يفيد التعجب. طيب أو يريد التمني، فهل لنا من شفعاء، استفهام يفيد التمني، هل لنا من شفعاء. تشويق، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا تشويق أو غير ذلك من المعاني. الآن نعود إلى الاستفهام أو سنعود إلى الاستفهام غير الحقيقي في باب المجاز إن شاء الله، سيأتينا في باب المجاز أن الاستفهام غير الحقيقي يسمى مجازا مرسلا مركبا، لا تريد ظاهر الجملة تريد معنى آخر، فجئت بالجملة لمعنى آخر فتوسعنا وجئنا بهذا الأسلوب لهدف آخر يسمى مجازا مركبا مرسلا، يأتي إن شاء الله. الآن نعود للاستفهام الحقيقي الذي قلناه قبل قليل، عموما الاستفهام الحقيقي الذي تريد معلومة لم تكن موجودة لديك تنتظر إجابة. أدوات الاستفهام من حيث ما يطلبه السائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، جميع أدوات الاستفهام جميعها سنقسمها إلى ثلاثة أقسام. هذا الاستفهام إيش؟ الحقيقي. قسم يطلب به التصور تارة والتصديق أخرى وهو الهمزة، وقسم يطلب به التصديق فقط وهو هل، وقسم في جدول لهذه إن شاء الله يأتيكم غدا، وقسم يطلب به التصور فقط وهو بقية أدوات الاستفهام. وقبل ذكر الأمثلة على الأقسام الثلاثة نتعرف على الفرق بين التصور والتصديق فنقول وبالله التوفيق. المقصود بالتصور في الاستفهام إدراك المستفهم عنه، أدرك المستفهم عنه، أدركه إما بتعيينه، يعني أطلب التعيين، أطلب التوضيح، أطلب التحديد، أطلب التعريف، أريد تصورا فقط، لا أريد حكما، أريد تصورا، وضح لي، حدد، عين، وش الرابعة؟ عرف. زين؟ عرف. أنا مثلا أعرفك يا عبد الله، لكن عرفني على الحقيقة، ما أنت؟ ما أنت؟ تقول أنا طالب علم في المسجد هنا، أنا طالب علم، رأيتك في المحكمة، ما أنت؟ يلا في المحكمة، في مجلس القضاء، مدعي، لا مدعي أحسن. زين؟ أو مدعا عليه، كاتب عدل مثلا، لا يعني واضح أنه من المراجعين يعني، فيقول أنا مدعي أو أنا خصم، يبين حقيقته، فأنا أقول ما أنت، لم أقل من، قلت ما أنت، أعرفه لكن أريد تصورا عن كونه في المحكمة ماذا يفعل، عرفني بالحقيقة. إذن هذا معنى التصور شباب، تصور أريد أن أحدد أو أوضح أو أعين أشياء مجموعة، أعين أو تعرفني بحقيقة شيء ما، هذا يسمى أطلب التصور فقط حتى يدخل في ذهني أتصور هذا الشيء الذي أمامي. زين، نسميه تصور. ستأتي الأمثلة، انتظروا قليلا. وين؟ لا لا أنا قفزت لما ذكرتكم التصور، تتصور إما يعني تطلب وتستفهم عن تعيين أو تحديد أو تعريف أو توضيح، ذكرت لك مثالا فقط، سيأتي الآن إن شاء الله. إذا المقصود بالتصور في الاستفهام يا شباب إدراك المستفهم عنه. طيب التصور ترى في اللغة عموما أن أتصور مثلا هذا الكأس، إذا قلت لك كأس الآن، بس قلت لك كلمة كأس في ذهنك معروفة الصورة صح، هذا كأس على طول يعني مدرك ذهنيا، هذا يسمى تصورا في اللغة، تصور الأشياء التي حولك جميعا مدركة في الذهن موجودة صح. في الاستفهام التصور لا أقصد يعني تصور الكلمة في ذاتها، تصور يعني أطلب توضيح، تحديد، تعيين، تعريف، هذا يسمى تصور في حال الاستفهام. ما المقصود بالتصديق في الآن مع الأمثلة كل شيء يتضح، انتظروا. المقصود بالتصديق في الاستفهام، ما المقصود؟ تصديق إدراك حكم، أي حدث اقترن بزمن نفيا أو إثباتا، أريد حكما، وذلك بنسبة فعل أو شبه فعل إلى فاعل أو نائبه. ويسمى التصديق أيضا النسبة، الإسناد، الحكم، الإيقاع، الخبر. إذن كل جملة يا شباب فعلية أو فيها معنى الفعل يعني شبه فعلية، مثل محمد مسافر مثلا أو مسافر محمد، هذه ما فيها فعل لكن فيها شبه الفعل، إذن فيها حكم، الحكم إيش؟ أن محمد سافر صح؟ طيب نريد جملة فعلية، سافر محمد، ما الحكم؟ ما الحكم الذي استفدناه؟ لا سافر محمد صح؟ طيب ما الخبر الذي جئتك به؟ سافر محمد، سافر محمد أيضا، سفره هذا الحكم، والخبر سفره أيضا صح؟ طيب أريد التصديق، أريد أطلب منك تصديقا، يعني أطلب أيضا الحكم، سافر محمد هذا يسمى تصديقا، يسمى خبرا، يسمى حكما، يسمى إسنادا، يسمى إيقاعا، كلها نفس المعنى. لماذا سمينا تصديق؟ سافر محمد فعل فاعل، أنا متصور معنى السفر وفي ذهني محمد، عارف محمد وعارف معنى السفر وعارف محمد صح؟ الآن يعني فقط عندي مفردات، اجمع بينهما سافر محمد صحيح؟ جمعت بين اثنين خرجت بحكم وهو سفر محمد، هذا يسمى هذا الحكم قابل للتصديق، قابل للتصديق سميناه تصديقا، قابل للتصديق، قابل للكذب، المهم يعني جئتني بحكم فسميته تصديقا، سميته حكما. فمن أدوات الاستفهام ما يطلب التصديق، يطلب الحكم، فأقول لك هل سافر محمد؟ أنا أعرف السفر وأعرف محمد لكن ما عندي الحكم، أريد الحكمة، فقلت لك هل سافر؟ فتقول سافر، أعطيتني الحكم، أفدتني. طيب قلت لك أزيد سافر أم محمد؟ أنا أعرف أن في سفر حصل، ها أعرف أن في سفر، أسافر محمد؟ أمحمد سافر أم خالد؟ إيش اللي أجهله الآن في المسألة؟ أجهل إيوه، أجهل تصور، أعطيني تصور من الذي سافر، حدد، عين فلان سافر، لأن السفر عندي معلوم، أنا عرفت أن في واحد منهم سافر، الحكم عندي معروف، أريد تصورا فقط من الذي سافر، فأحيانا أطلب حكما وهو الفعل، تذكروا دائما الجملة الفعلية هي التي تعطيك حكما، وأحيانا لا، عندك أشياء معددة متعددة والحكم تعلمه أنت لكن تريد تحدد تضيق. زين، هذا باختصار معنى التصور. والتصديق في الاستفهام، التصور يدور بين تحديد وتعريف وتوضيح، وإيش كمان؟ ما ها؟ تعيين، تعريف، تحديد، توضيح، أربعة. ها؟ هذا التصور في الاستفهام. أحيانا الاستفهام لا، أريد الحكمة، هل وقع الفعل؟ هل حصل الإسناد، الخبر، الإيقاع، التصديق، هذا هل حصل أو ما حصل؟ فحسب أداة الاستفهام سيعرف المطلوب، ويترتب عليها أحكام، أقدم ماذا، أؤخر ماذا، كلها تأتي إن شاء الله. طيب، وإليك أمثلة توضيحية تفرق بين التصور والتصديق. بسم الله. أولا، ما الذي سيفيدنا التصور دائما؟ شيل الهمزة وشيل هل، بقية الاستفهام كلها تفيد التصور، تطلب بها التصور. خلاص، هل لا يطلب بها إلا الحكم، دائما فقط الحكم يطلب بها معرفة الحكم، تستخدم هل. الهمزة تستخدمها في الاثنين، ممكن تطلب تصور، ممكن تطلب إيش؟ حكم. طيب، إذا قلت لك أسافر خالد، ما المطلوب؟ مطلوب حكم، ها؟ يعني هل وقع السفر؟ أنا ما أدري، عطني الحكم، هل وقع أسافر محمد؟ هذا أطلب حكما، تصورا، تصديقا. طيب، أخالد سافر أم محمد؟ تصور، لأن السفر عندي معلوم، فقط أريد أتصور بالتعيين، عين لي واحد من الاثنين، هذا يسمى تعيين، ها؟ تصور، طلب التصور، طلب تعيين أحيانا، طلب توضيح، طلب معرفة الحقيقة اللي هي ما هي يسمونها، يعني طلب الحقيقة، ما أنت، ما الذهب، ما هذا الجهاز مثلا، أريد يعني أعرفه الآن، ما الجوال، ما الدنيا، ما الآخرة، ما أطلب الحقيقة. زين، فما تستخدم فيه الآن، نتعرف عليه إن شاء الله. المثال الأول، أزيد ذهب أم خالد؟ الجواب زيد. أنت تعرف الحكم وهو حصول الذهاب، ولكن تريد تحديد من الذي ذهب فطلبت تصورا. جيد، أسافرت أطلب ماذا؟ حكما. نعم سافرت، تعطيني الحكم، سافرت. الحكم دائما تذكر جملة فعلية، دائما جملة فعلية أو شبه فعلية، الجملة الاسمية ما تعطيك حكم. طيب، وهو المثال الآخر، أسافرت، نعم سافرت، أنت لا تعرف الحكم وهو وقوع السفر فأعطيتك الحكم، وهذا يسمى تصديقا، لأن فيه حكما أو فيه نسبة، فيه خبر أخبرتني بشيء، فيه إيقاع، إيقاع السفر، فيه إسناد، أسندت يعني الفعل إلى الفاعل، كلها نفس المعنى، ها؟ تصديق، إسناد، خبر، حكم، تصديق، إيقاع، كلها بنفس المعنى. هل سافر زيد؟ نعم سافر. السائل يطلب إيش؟ تصديق، لأنه لا يدري عن الحكم، لا يدري عن وقوع السفر، فطلب حكما أو تصديقا. من زيد؟ ابن خالد، يطلب تصورها لأنه لا يعرف زيدا، يعني أو لا يعرف من هو ابن من، أو مثلا زيد ابن من، حدد لي، بين لي من، كأنك تحدد أو تعرف بخالد، تقول أو زيد ابن خالد. هل فيه حكم؟ هل فيه حكم يا شباب؟ مترددون؟ لا حكم فيه، لأن الجملة ليست فعلية وليس شبه فعلية، زيد ابن خالد. قد يقول قائل أنت حكمت عليه الآن بأنه ابن خالد، أقول هذا ليس حكما، هذا تصورا، عرفتني بهذا الرجل. من زيد؟ طبعا زيد يعني في الذهن معروف، زيد مثلا الشخص الذي أنا سأل عنه معروف عندي، لكن ابن من أريد أن تحدد لي، ابن من، أعرف اثنين أو ثلاثة زيد، تقصد مين؟ ابن من؟ ابن خالد، عرفت الآن، فعرفتني بزيد، فهذا يسمى تعريفا، ليس حكما، لم تنسب إليه فعلا، واضح شباب؟ فهذا يسمى تصور، فقط تصورت ذلك الرجل الذي يسكن معنا هو ابن فلان. طيب، ما أنت؟ رأيتك أيضا في المحكمة يا عبد الله، فقلت لك ما أنت؟ فقلت أنا وارث، وهذا وقع من أحد القضاة، سألني مرة فقال ما أنت؟ فقلت وارث، وسكت وأنا سكت، إجابة مختصرة، وهو يعني يعرف ما يقول، هو يريد أن يسأل، هو ما يريد اسمك إيش؟ أنت الآن جيت في هذه القضية، ما أنت؟ ما حقيقتك؟ هل أنت وكيل؟ هل أنت وارث؟ هل أنت من ذوي الأرحام؟ ما صلتك بالموضوع؟ لماذا جيت؟ فباختصار أنا وارث، خلاص انتهينا وأكمل الإجراءات. إذن فيسأل عن حقيقة الرجل الذي يقف بين يديه، ما أنت؟ في مجلس القضاء عرف حقيقتك، لا تعرف باسمك، هذا إذا قيل لك ما، إذا قيل من أنت؟ قل أنا فلان ابن فلان، ما أنت؟ أنا مدعٍ. طيب، طبعا هذا الأسلوب قل من يستخدمه من الطرفين، من القضاء ومن الناس المراجعين، لكن هذه اللغة من أراد أن يلتزم بها ويتمثل يعني أو يتمسك بها وبأساليبها الفصيحة البليغة القوية التي تكون بها أنت مكان احترام وتقدير بين الناس دائما. فهذه هي اللغة. وإلى بقية أدوات الاستفهام مزيد من التطبيقات. من فتح بلاد فارس؟ ماذا طلبنا؟ تصور عن عاقل أو غير عاقل، إلا أن من للعقلاء صح؟ فتحها تقول أو المطلوب تعيين الفاتح. هل هنا مطلوب تصور أو حكم؟ تصور. من فتحها؟ الحكم معروف، فتحت. أريد أن تبين بس تحدد من القائد، فلان. طيب نعم، خلنا نمشي شوي. ما أنت؟ يطلب بها تصور حقيقة المسمى الواقع بعدها، فتجيب بقولك مثلا أنا طالب. رأيتك في الكلية، ما أنت يا عبد الله؟ أنا طالب. فإذا قلت أنا طالب تصورت حقيقتك، ويعبر عن هذه الحقيقة بالماهية، فما وقع في جواب ما يسمى ماهية. ماهية هذا الشيء مثلا ما حقيقته؟ ماهية هذا الكأس حقيقته مثلا زجاج كذا كذا، فما ماهيته أي حقيقته. طيب من نجاد؟ سؤال، من نجاد؟ يطلب بها تصور المفرد أي تعريفه، فتقول حمالة السيف، يعني الحزام، الحزام الذي يحمل به السلاح يسمى حمالة أو يسمى نجادا. ما علم التفسير؟ حقيقته، عرفه. دائما إذا أردت التعريف تعريف علمين قل ما المصطلح، لا تقول من المصطلح طبعا خطأ، ما المصطلح أي ما حقيقته هذا العلم، فتعرف. ما الشقاء؟ ما السعادة؟ كلها تطلب، يطلب بها التعريف ويطلب بها التصور، ليس فيها حكما. متى تولى عمر الخلافة؟ يطلب بها تصور إيش؟ الزمان. يطلب بها تصور الزمان، ليس فيها حكم. أنا أريد أن تحدد لي في أي سنة تولى الخلافة. تفضل شيخ. أيوة ما الذي فعل؟ طيب لا ليس تصديقا. ما الذي فعله؟ مثلا شرب ماء، صح؟ شرب ماء، إذا قلت شرب مثلا فأعطيتنا حكما. طيب خلي شوية أتأملها في الاستراحة بعد القيحة حتى لا تشوش علينا. طيب نأخذ مثال آخر، متى تولى عمر الخلافة؟ يطلب بها تصور الزمان أي تعيينه ماضيا كما في المثال أو مستقبلا، كقولك متى تزورنا؟ طلبت تصورا عن زمن الزيارة، تصورا حدد لي زمن الزيارة. كيف حالك؟ أو أيان يوم القيامة؟ أيضا تطلب معرفة الزمان، وهذا عادة يطلب بها الشيء العظيم، أيان ذلك اليوم العظيم، فتستخدم في الأشياء العظيمة. تطلب أيضا تصورا عن زمن وقوع يوم القيامة. أين أو كيف حالك؟ كيف وصلت؟ سؤالين، كيف حالك؟ كيف وصلت؟ في الأولى طلبت تصور الحال، في الثانية طلبت الهيئة. كيف وصلت؟ ماشيا؟ راكبا؟ إذن أطلب تصورا. أين محمد؟ أطلب تصور عن إيش؟ عن مكانه، صح؟ أريد تحدد لي المكان، أين محمد؟ أين سفرت؟ أيضا تحديد مكان السفر، يطلب بها تصور المكان أو التحديد. أن يحيي هذه الله بعد موتها، طلبنا ماذا؟ تصور عن إيش؟ عن الكيفية. زين، أحيانا تصور عن مصدر الشيء، أن لك هذا؟ من أين جئت به؟ فتريد تصور عن المصدر، وأحيانا عن الكيفية. أن يحيي، كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ كم لبثتم؟ ماذا يطلب بها؟ تصور العدد بتحديده، سنة سنتين، كم لبثتم؟ أي الفريقين خير مقاما؟ يطلب بها تصور أحد الشيئين أو أحد شيئين أضيفت إليه، سواء أضيفت إلى عدد أو حال أو إلى أي شيء. كلمة أي إذا أضيفت إلى شيء أنت تريد واحدا من الاثنين، أي الفريقين، أي الطعامين، أي كذا، فتطلب تحديد واحد من اثنين أو واحد من ثلاثة، المهم تحديد. انتهينا منها. بالتأمل في الأمثلة السابقة يمكن استخلاص القواعد والضوابط التالية: كل جملة فعلية فهي تصديق، نسميها تصديق. أي جملة فعلية فيها حكم سنسميها تصديق، نسميها حكم لأن أفادت حكما، نسبت فعلا إلى فاعل فأعطتك حكما جديدا، وقوع سفر، وقوع قتل، وقوع نجاح، المهم في فعل، في حكم. قاعدة أخرى: تدخل الهمزة على الجملة الاسمية وتفيد تصورا، وعلى الفعلية تفيد تصديقا. تمثيل أو مثال: أدخل الهمزة على جملة اسمية، أمحمد موجود؟ صح؟ طيب هذه إيش أفادتنا؟ لا، إذا خلينا ندخل، إذا قلت محمد موجود هذا فيه حكم، أمحمد موجود في الدار أم زيد مثلا؟ صح؟ فدخلت على جملة اسمية وأعطتنا تصورا. طيب تدخل على الفعلية تفيد تصديقا، مثالها أسافر زيد، ممكن أمحمد موجود؟ هذه وإن كانت اسمية لكن فيها معنى الفعل، شبه الفعل، يعني أوجد محمد أو أيوجد محمد، فدائما شبه الفعل يعطي حكم، يعطي الفعل تماما، شبه الفعل اللي هو اسم الفاعل مفعول كأنها جملة فعلية. لحظة شوي بارك الله فيك. قلنا تدخل همزة على الاسمية وتطلب بها إيش؟ تصورا. إذا دخلت على الفعل تطلب بها تصديقا. هل تدخل على الجملة الاسمية وعلى الفعلية سواء؟ لا بأس، ولا يطلب بها إلا التصديق. هل أنتم ذاهبون؟ هل ستذهبون؟ هل سافرتم؟ هل أنتم مسافرون؟ أدخلها على جملة اسمية، على جملة فعلية ستطلب بها حكما دائما. بقية أدوات الاستفهام تدخل على الجملتين ولا تفيد إلا تصورا. قاعدة عامة، نأخذ القاعدة، بقية نأخذ قاعدة عامة في الاستفهام. يقدم السؤال أو يقدم في السؤال والجواب في جميع أدوات الاستفهام ما كان مسؤولا عنه. الشيء الذي تسأل عنه قدمه في الكلام، والشيء الذي ستجيب عنه وهو يعني المسؤول عنه، الشيء المجهول لدى السائل، قدمه أيضا في الكلام. مثال: أين ذهبت؟ أين المسؤول عنه؟ المكان. أين المكان في الجملة هذه؟ أين، كلمة أين كناية عن، تطلب بها يعني هي أين، وضعناها مكان جملة أو مكان يعني ما يدل على السؤال عن المكان. أين تسأل عن مكان، إذن قدمه في السؤال، لا تقول ذهبت أين. ذهبت أين خطأ. ليش؟ لأني أنا أعلم أنك ذهبت لكن لا أدري أين ذهبت، فالمجهول لدي الكيفية، صح؟ الكيفية تصور، أنا أعلم الحكم أنك ذهبت لكن علمني وين رحت، حدد لي المكان، فقدمت المجهول لدي وهو المكان فقلت أين ذهبت. طيب في الإجابة ماذا تقول؟ ماذا تقول الإجابة؟ أين ذهبت؟ أنا أجهل المكان فابدأ به، فتقول إلى المدرسة، يكفي. لا تقول إلى المدرسة ذهبت، كلمة ذهبت هذه زيادة، لأنني أعلم أنك ذهبت، صح؟ الذي أجهله المكان، فأجب بما أجهله ودع الزيادة، الإجاز مطلوب، فتقول إلى المدرسة فقط. طيب وفي الجواب يقال إلى الجامعة مثلا، أين ذهبت يا فلان؟ إلى الجامعة، ولا يقال ذهبت إلى الجامعة، لا تزيد في الكلام، وأيضا لا تقدم المعلوم لدي، المعلوم لدي الذهاب هذا لا تقدمه، قدم المجهول، المجهول المكان، قل إلى الجامعة ذهبت، أو دع ذهبت إلى الجامعة فقط. قد أستخدم ذهبت إذا أردت التأكيد لك، كما مر بنا أحيانا في المسند إليه، تأتي بالمسند تعيده تنبيها على غباوة الشخص أو بلادة ذهنه مثلا، أو إنسان ينسى فتضطر تقول إلى الجامعة ذهبت، فتعيدها له ذهبت، تنبه أو تلمح بأنك يا أخي ما تفهم، أنا كم مرة قلت لك إلى الجامعة ذهبت، فأول مرة قلت لك إلى الجامعة، تسألني مرة ثانية وثالثة أضطر أني إيش أعيد لك المسند فأقول إلى الجامعة ذهبت. لاحظتم؟ ولا الأصل تركها، تجيب فقط عن المجهول. طيب تمرينات نأخذها بعد قليل. كان في سؤال عند مين الشباب يسأل؟ تفضل تفضل، واحد بس خذ عشان في بعض الأخوة. نعم، إذا سألت، إذا وضعت الجملة الاسمية في الاستفهام عادة يطلب بها التصور. طيب تفضل. أي لا، الحكم معلوم لدي، احنا قلنا دائما كل أدوات الاستفهام غير الهمزة وهل تطلب تصور، أنا أعلم أنه فتحت بلاد فارس، هذا الحكم، وقع الفتح، من الذي فتح حدد لي، فأنا طلبت تصور عن الفاتح، أما الحكم مستقر في ذهني وهو وقوع الفتح. طيب تفضل. نعم زين. طيب يلا، الله أمرك بهذا، أزيد، خلنا نأخذ يعني مثال آخر، أزيد أمرك بهذا، هل تطلب تصور أو حكم؟ تصور، لأن معلوم أنه وقع الأمر، أنا أريد أعرف أمحمد ولا غير محمد، أمحمد هو الذي أمرك أو رجل آخر، حدد لي، فأنا طلبت تحديدا، صحيح؟ طيب كان في أخونا طرح سؤال، ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما فعلت، ما فعلت يا فلان، هل تطلب تصورا أو حكما؟ ما فعلت. طيب ما فعل الله بك، هو نفس السؤال صح، ما فعل الله بك، زين ممتاز، لأن أنا أعلم وقوع فعل من الله عليك، صح، أطلب تصورا، ما الفعل، فعل بي خيرا، صنع بي خيرا، صح، فحددت لي نوع الفعل الذي وقع عليك من الله سبحانه وتعالى فطلبت تصورا. الحكم هو وقوع الفعل، هذا معلوم لدي، أنا أريد أن تحدد ما نوع الفعل الذي وقع عليك، إذا طلبت تصورا. تفضل يا شيخ. بصرف النظر هنت، إذا يعني المستمع يعني ينبغي أن يكون فاهما يعني، أو يعني يعلم يعني، إذا كان بليغا فصيحا لما تستخدم معه أدوات الاستفهام غير الهمزة وهل، خلاص تعلم أنه يريد تصورا، فأنت لا تأتي بالحكم، فلما سألك أين ذهبت، إذا كنت عالما بهذه الأشياء وكنت بليغا أوجز إلى الجامعة، لأن السائل أنت المسؤول تعلم، يعني ما يحتاج تعيد إلى الجامعة ذهبت، لأنك تعلم أني أعلم أنك ذهبت، لاحظت؟ فهي في النهاية الإيجاز في الإجابة، وتقدم المجهولة بالنسبة لي. فضل. طيب أنا السائل أقول كما فعل الله بك، زين أنا قصدي لا إذا استخدمت ما فأنا أريد التصور لا أريد حكما. أفعل بك زيد كذا؟ قل فعل بي كذا وكذا، أعطني حكما. لكن لو قلت لك ما فعل بك زيد، أنا أعلم وقوع الفعل وأريد نوع الفعل، لاحظتم؟ فأنت ينبغي أن تكون على مستوى من البلاغة، وأنا أيضا على مستوى البلاغة، يعني يكون بليغا فصيحا. لما أقول بليغ لا تفهم منها بلاغة الفحول والكبار، لا، هذا ترى الذي نتكلم به مفروض هذه مذكرة يعرفها أجهل جهلاء العرب قبل الإسلام مثلا، أو في عصر الإسلام، هذه معروفة لديهم، هذه لغتهم. نحن الآن نظن أن هذه الطبقة الراقية النخبة هم الذين يتكلمون بهذا، لا، هذه لغة أجهل واحد وأصغر إنسان عاش في عصر اللغة العربية الصحيحة الفصيحة. المفترض أن نكون على هذا المستوى. فأنا إذا أردت منك تصورا مفترض أستخدم أدوات مناسبة، أردت منك حكما أستخدم شيء مناسبا. طيب فلا أقول مثلا هل سافر خالد أو زيد، هذه ليست فصيحة، إذا سمعها العربي القديم يضحك منك، هل سافر زيد أو خالد؟ لا، قل أسافر زيد، لأن هل دائما يطلب بها الحكم، هل سافر خالد فقط، لا تقول هل سافر فلان أو فلان، ففي هذه الحالة أنت تطلب تصور، فلا تستخدم هل، استخدم الهمزة مثلا، زين؟ أو قل من سافر، معنى ذلك أنك تعلم وقوع السفر بس تريد تعرف من الشباب، من سافر؟ السفر معلوم لدي، أريد التحديد، من سافر؟ نعم، بس تعلم أنه لا السائل، يعني هنا يعتمد على السائل، السائل يعلم وقوع الفعل يريد نوعه فيستخدم ما فعل الله به. نعم، إذا كنت لا أدري أوقع عليك فعل أم لا، أفعل بك فلان كذا، أطلب الحكم، أفعل بك، هل فعل بك فلان، لأن الهمزة قلنا ستستخدم في التصور والتصديق، وهل في التصديق فقط، فلي أن أستخدم حرفين، أضربك زيد، يعني هل وقع، أفعل بك فلان كذا، طيب هل فعل بك فلان كذا، هذا صحيح، ها؟ هل ضربك زيد أو عمر، خطأ، هل للتصديق فقط. فالسائل يفهم ماذا يقول، يعني لغته العربية تقوده إلى هذه الاستخدامات الصحيحة، إذا كان صاحب لغة يعني نشأ في مجتمع يتكلم العربية الفصحى ينبغي أن يكون هكذا. استريح قليلاً.